صاحبه الصوره لما قرات بالجاريه تستلم فتقول ان الجاريه التي خطبتها كانت من كريم لان والدته قد اعطتها لحيها. اذا كان من كريم فاولاده يلحقونك هم يسالونك ان كانت من كريم فكريا فله التيسر بها ولو كان مؤمنا له فله التيسر بها وله الجماع فتدرجه واولاده يلحقونك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.